قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة، هذه هي الحلقة 12 من حلقات شرح المنهج المقرر على المستوى الثالث في كلية الشريعة مقرر الفقه، وما زلنا نتحدث في أحكام كتاب الصيام من كتاب الروض المغبع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله. وقد كان آخر ما وصل الحديث عنده بعد أن ذكرنا جل مفسدات الصيام، وصل الحديث إلى قضية شروط فساد الصوم بتلك المفسدات. وفي هذه الحلقة سأتحدث إن شاء الله عن هذه القضية، وهي قضية شروط فساد الصوم بما تقدم من مفسدات، ثم أنتقل إلى عنصر آخر وهو ذكر أمور لا تفسد الصيام. بالنسبة للعنصر الأول وهو شروط فساد الصوم بما تقدم، أشار إليه المصنف رحمه الله حينما قال: لا إن كان ناسيا أو مكرها. هذه العبارة تفيدنا أن الصوم يفسد بما تقدم بشرطين: الشرط الأول أن يكون متعاطي الأمور المتقدمة ذاكرا لصومه، والشرط الثاني أن يكون مختارا لفعله. فلو كان ناسيا بمعنى أنه تخلف الشرط الأول فصيامه صحيح، فمثلا من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فإن صيامه صحيح. ويدل على ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله حديث عام وحديث خاص. فأما الدليل العام الذي استدل به المصنف فهو قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا الحديث عام في العفو عما صدر من المكلف حال كونه ناسيا أو مكرها. ثم إنه استدل على قضية النسيان بحديث خاص بالصيام، وهو حديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث متفق عليه. وجه الاستدلال من هذا الحديث مذكور في الحاشية رقم 3 السطر الرابع، قال: ففي قوله فليتم صومه دليل على أن ثم صوم يتم، فهذا دليل على أن الصوم لم يبطل. وفي قوله أيضا: إنما أطعمه الله وسقاه، إضافة الفعل إلى الرب تعالى أنه سبحانه هو الذي أطعمه إياه، فدل على أنه لا أثر لذلك الأكل والشرب بالنسبة للصائم. أيضا الشرط الثاني أن يكون مختارا، فلو أكره الشخص على تعاطي مفسد من المفسدات السابقة فإن صومه صحيح. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولو بوجور مغمى عليه معالجة، يعني ولو كان الشخص مغمى عليه فعولج بأن قطر في فمه دواء من غير اختياره فإن صومه لا يبطل لعدم وجود شرط الاختيار. بعد ذلك أنتقل إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة، وهي الكلام على أمور لا تفسد الصيام. بعد أن بين المصنف رحمه الله فيما مضى جل مفسدات الصيام، ولم يبق من المفسدات إلا الجماع، لأن المصنف رحمه الله سيعقد له فصلا مستقلا. بعد أن بين جل المفسدات، بين هنا أمورا لا تفسد الصيام. الأمر الأول، قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. عدم الفطر بهذا الأمر، وهو الأمر الأول من الأمور التي لا تفسد الصيام، ظاهر لما ذكره المصنف رحمه الله من عدم إمكان التحرز من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذه الأمور بغير اختيار الصائم. فإذا طار إلى حلقه غبار أو دقيق، كأن يكون يشتغل في طاحون مثلا للدقيق، وطبيعة عمله أحيانا قد يطير شيء من الدقيق إلى جوفه، وربما وجد طعمه في حلقه من غير أن يتعمد ابتلاعه أو استنشاقه، فهذا لا يفسد الصيام لعدم وجود شرط الاختيار، ولأنه بالنسبة لبعض أرباب الصنائع لا يمكن التحرز من مثل هذه الأشياء بحسب الصنعة التي هم مشتغلون فيها. الأمر الثاني من الأمور التي لا تفسد الصيام ذكره بقوله: أو فكر فأنزل لم يفطر. تقدم أن إنزال المني بفعل منه من مفسدات الصيام، ولكن هنا الإنزال ليس بفعل، وإنما هو بمجرد تفكير، والتفكير قد يهجم على الشخص ولا يستطيع الخلاص منه. ولهذا جاءت شريعة الإسلام، شريعة اليسر ورفع الحرج، بعدم التكليف بمثل هذا. ولهذا استدل المصنف رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. فهذا الحديث يدل على أن ما حصل بسبب حديث النفس كإنزال المني الناتج من حديث النفس المجرد عن العمل، فهو لم يعمل أي عمل يستدعي به الإنزال، وإنما مجرد أنه حصل عند التفكير فأنزل، فهذا معفو عنه وصيامه صحيح. قال: وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه. يعني لا يصح أن يقاس التفكير المجرد عن العمل على قضية تكرار النظر، لأن تكرار النظر يمكن التحرز منه، وتكرار النظر إلى ما هو محل للشهوة هذا قد يفضي إفضاء كبيرا إلى إفساد الصيام، ويمكن التحرز منه، بخلاف الفكر، فالفكر من الصعوبة التحرز منه. الأمر الثالث من الأمور التي لا تفسد الصيام ذكره بقوله: أو احتلم لم يفسد صومه، لأن ذلك ليس بسبب من جهته. يعني احتلم، رأى في المنام أنه يجامع مثلا فأنزل منيا، هذا الاحتلام لا يفسد الصيام لأن ذلك ليس بسبب من جهته. والنائم مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، وبالتالي لا يؤثر الاحتلام في إفساد صوم الصائم. الأمر الرابع، قال: وكذا لو ذرعه القيء أي غلبه. ومعنى ذرعه يعني غلبه، كما قال الشارح، بمعنى خرج من غير اختياره. وقد مر معنا سابقا قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي. فهذا يدل على أن من غلب فخرج منه القيء بسبب مرض أو نظر فجأة لشيء تعافه نفسه أو لغير ذلك، فهو ما دام مغلوبا على أمره في هذا الأمر فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. الأمر الخامس قال: وأصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم، وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. أصبح في فيه طعام، قد يكون هذا الطعام طعاما يسيرا من مخلفات ما أكله بالليل كأن يبقى شيء بين أسنانه، وهذا يسير يشق التحرز منه، فإذا أصبح فلفظه لم يفسد صومه. وكذا لو فرضنا أنه كان يأكل أو في فيه طعام فغلبه النوم فنام حتى طلع الفجر والطعام لا يزال في فيه، فلما أصبح لفظه فصيامه صحيح. وكذا لو شق عليه أن يلفظه لعدم تميزه عن ريقه فبلعه مع ريقه من غير أن يقصد بلع ذلك الطعام فإنه لا يفسد صومه لعدم القصد. قد تقدم أن من شروط فساد الصوم الاختيار، وهذا الشخص غير قاصد ابتلاع ذلك الطعم أو ذلك الطعام. أما إذا تميز عن ريقه، تميز ذلك الطعام عن ريقه، فهنا يمكن التحرز منه بأن يلفظه، فإذا بلعه باختياره في هذه الحالة فإنه يفسد صومه لزوال العذر. السادس قال: ولا يفطر إن لطخ قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. مما يذكر على سبيل التداوي أن بعض الناس يتداوى من قضية الإمساك بأن يلطخ قدميه بالحنظل، ويذكر بعضهم أنه قد يجد طعمه في حلقه، فلو صح هذا فرضنا أنه لطخ قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإن هذا لا يفسد الصيام، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا وليس بمعنى الأكل ولا الشرب. الأمر السابع قال: أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد، وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم. إذا اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلقه ولم يفسد، في جميع هذه الصور تخلف شرط القصد، وقد تقدم أنه لا بد لفساد الصوم أن يكون ذاكرا لفعله، ذاكرا لصومه، مختارا لفعله، فهذا لم يقصد، هو أراد الاغتسال فاغتسل فدخل ماء إلى حلقه من غير قصد، أو أراد المضمضة تمضمض واستنثر فدخل الماء إلى حلقه من غير قصد، صيامه صحيح. وهكذا لو بالغ في المضمضة والاستنشاق، تقدم أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق الصائم منهي عنها لحديث لقيط مرفوعا: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لو فرضنا أن شخصا ارتكب هذا المكروه فبالغ لكنه لم يتعمد إيصال الماء إلى حلقه وإنما تعمد المبالغة، فوصل الماء إلى حلقه من غير قصد فصيامه صحيح لعدم وجود القصد، لكن فعله في المبالغة مكروه للحديث المتقدم، ولهذا قال: وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم. قال: وكره، يعني المضمضة والاستنشاق، له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش، كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. قضية كراهة مثل هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم نص على المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لأن مظنة إفضاء المبالغة فيهما إلى إفساد الصوم، أو إلى بالنظر إلى أنهما مظنة لوصول الماء إلى الجوف، فما كان بهذه المثابة فإنه يمكن إلحاقه بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، فما كان إفضاؤه إلى إفساد الصوم كإفضاء المبالغة في المضمضة والاستنشاق فإنه يمكن إلحاقه بهما، وأما ما كان الإفضاء فيه ضعيفا أو غير ظاهر فالأصل فيه الحل، الأصل فيه هو الحل، والقياس إنما يكون مع مماثلة الفرع للأصل في العلة، وهي الإفضاء إلى فساد الصوم أو كونه مظنة للإفساد للصوم. قال: ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه. هذه الفقرة عنوانها: الأكل مع الشك في طلوع الفجر أو غروب الشمس. من أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه، يعني هو كان بليل ثم أكل وشرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر، يعني يقول هل طلع الفجر أو لم يطلع، الأمر عنده مستوي، مستوي الاحتمالان سواء، ولم يتبين له طلوعه، لم يتبين له طلوع الفجر، وإنما هو أكل أو شرب حالة كونه شاكا، فصومه صحيح ولا قضاء عليه، ولو تردد، ولو حصل عند التردد وهو يأكل كان يقول هل طلع الفجر أو لم يطلع. لماذا؟ قال: لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فلا نحكم على صيامه بالبطلان استصحابا للأصل وهو بقاء الليل. وهناك دليل أقوى من هذا التعليل، وهو قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالله عز وجل أذن لعباده في أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين، وهذا الشاك هل تبين له طلوع الفجر؟ الواقع أنه لم يتبين له، وبالتالي فهو بنص الآية مأذون له في أن يأكل ويشرب حتى يتبين له طلوع الفجر. قال: لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار. هذه مسألة أخرى، وهي إذا أكل ونحوه، يعني أو جامع أو شرب شاكا في غروب الشمس، يعني هو كان صائما فشك هل غربت الشمس بحيث يجوز لي الفطر أو لم تغرب، فأكل حالة كونه شاكا في غروب الشمس، ولم يتبين له بعد ذلك أنها غربت. يعني لو فرضنا أنه حال الأكل كان شاكا ثم سأل فتبين له أنه في الساعة التي أكل فيها كان بالفعل الشمس قد غربت، حينئذ صيامه صحيح، لأنه تبين له أنه أكل بعد غروب الشمس وهذا جائز. ولكن لو فرضنا أنه أكل حالة كونه شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك أنها غربت، فحينئذ عليه قضاء الصوم الواجب. يعني إن كان صومه واجبا فإنه يلزمه القضاء. لماذا يلزم بالقضاء؟ قال: لأن الأصل بقاء النهار. كما أننا في الصورة السابقة صححنا صومه استصحابا لأصل بقاء الليل، فإننا في هذه الصورة نحكم بفساد الصوم استصحابا لبقاء النهار. الأصل هو بقاء النهار، وهو ليس له أن يفطر إلا بيقين أو غلبة ظن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضاء، لأنه لم يتم صومه. وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. هذه المسألة ممكن نضع لها عنوان فنقول: الأكل مع اعتقاد أنه ليل. الآن القضية ليست قضية شك، هذا الشخص أكل يعتقد أنه في ليل فبان نهارا. مثال ذلك: شخص استيقظ من نومه وكان الجو مظلما فظن أنه لا يزال في الليل وأن الفجر لم يطلع، فأكل أو شرب، ثم تبين له أنه وقت أكله وشربه كان الفجر قد طلع. أو مثال آخر: أو تبين له عدم غروب الشمس، شخص نام العصر فاستيقظ مثلا وكان الجو سحابا يوجد غيم وكان الجو مظلما فظن أن الشمس قد غربت لوجود الظلمة، فأكل أو شرب يعتقده ليلا فبان نهارا، يعني بان أن الشمس لم تغرب بعد. في هذه الحالة يقول المصنف إنه يقضي، إذن صومه غير صحيح لذلك اليوم ويلزمه القضاء. ما الدليل وما العلة؟ قال: لأنه لم يتم صومه. الصوم الشرعي الإمساك بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا تبين له على وجه اليقين أنه أكل أو شرب خلال هذه المدة، فهو لم يتم صومه في الواقع، ولهذا يلزمه القضاء. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أخرى مذكورة في الحاشية رقم 4 قال: وعنه لا قضاء عليه، اختاره الشيخ وغيره، يعني شيخ الإسلام وغيره. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم وجوب القضاء وصحة الصوم استدلوا بعدة أدلة أشار إلى بعض منها صاحب الحاشية رحمه الله. الدليل الأول أنه ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، وهذا في حديث أسماء رضي الله عنها، ولم يذكر في الحديث أنهم أمروا بالقضاء، قال ولو أمرهم لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به. لكن هشام بن عروة وهو أحد رواة الحديث لما سئل عن القضاء قال أو بد من قضاء؟ شيخ الإسلام يقول إن هذا قاله برأيه وليس مستندا في ذلك إلى رواية. الدليل الثاني أنه ثبت عن عمر أنه أفطر ثم تبين النهار فقال لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم. ودليل ثالث وهو أن عدي بن حاتم لما نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمد إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلهما تحت وساده وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأسود من الأبيض، وهذا معناه أنه أكل حتى أسفر، والإسفار لا يكون إلا بعد طلوع الفجر. ومع ذلك لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن المقصود بياض الفجر وسواد الليل، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء. هذه هي أبرز أدلة القائلين بعدم وجوب القضاء، وهذا القول فيه قوة، ولكن الأحوط والأبرأ للذمة هو القضاء كما قرره المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا لعلنا نختم هذه الحلقة. أسأل الله جميع أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.